المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح قال: ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله في أول المسألة حكم النكاح وأنه سنة، وقلنا لعله سنة مؤكدة، فهناك من أهل العلم من يرى أنه واجب مطلقا متمسكا بما ورد من النصوص التي وردت بصيغة الأمر، بصيغة الأمر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيام منكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. وغضبه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في شأن النفر الذين قال أحدهم لا أنكح النساء فخطب وغضب عليه السلام، وكان من قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقالوا هذا كله مما يدل على أكدية النكاح، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتركه إلا من عذر، إذا كانت لا شهوة له ولا يعني رغبة إطلاقا، أو فقيرا معدما لم يجد ما يستطيع أن يتزوج به. أما إذا كان عنده شهوة وعنده قدرة مالية وتساهل في الإقدام على النكاح، وكذلك المرأة إذا تأبت وأبت أوليها على من يتقدم إليها أو ممن يتقدمون ممن تتحقق فيهم الكفاءة، فيعتبر كل منهم آثم. فهذا حكم. ولذلك من كلام الإمام أحمد رحمه الله: من أمرك بغير التزويج فقد أمرك بغير الإسلام، فقد أمرك بغير الإسلام. وأحاديث كثيرة وآثار تدل على أكدية النكاح وعدم التساهل به، بل والمبادرة إليه، والمبادرة إليه من الشباب والفتيات في سن مبكرة، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. ثم ذكر ما ينبغي أو كيف ينبغي أن يتزوج، فينكح واحدة ويقتصر عليها، فهذا قول لبعض أهل العلم، لأنه يخشى ألا يعدل بين النساء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فقالوا: مخافة الظلم والحيف والجور ينبغي أن يقتصر على واحدة، لكن إذا كان عنده شهوة يعني زائدة أو قوية إلى حد ما، ويغلب على ظنه العدل والإنصاف ويجتهد في هذا، فهذا قد يستحب له الإكثار أن يتزوج الاثنتين أو الثلاث أو الأربع. فهذا على ما ورد في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، أو كما قال رضي الله عنه. ثم واحدة دينة على ما ورد في الحديث: تنكح المرأة لحسبها وجمالها ودينها ولنسبها، فاظفر بذات الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بذات الدين، وأن لو أخلت أو قصرت بعض الأوصاف من فقر أو عدم جمال كما ينبغي أو الحسب ليس إلى ذاك، لكنها دينة ومن بيت دين، فينبغي أن يحرص عليها ولو ضحى ببعض الأوصاف الأخرى. وتكون أيضا ولود، لأن هذا مما ورد في الأحاديث الترغيب في المرأة الولود. ولذلك لما جاءه الرسول عليه السلام كما في حديث أبي هريرة في الرجل الذي استأذنه عليه السلام وقال: إنني خطبت أو ما في معناه امرأة لا تلد، فقال دعها عنك، فأتاه ثاني فقال دعها، وفي الثالثة كذلك لما علم من حال هذه المرأة ولعلها سبق أن تأيمت أو طلقت ولم تعرف بالإنجاب، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغبه في نكاحها. وأيضا في الأحاديث انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فأيضا هذا مما ينبغي أن يحرص المتزوج عليه. وأيضا المؤلف يقول أجنبية، يقصد بالأجنبية من غير الأسرة، من غير أسرتك أو من غير قبيلتك. ويرى بعض الفقهاء أنه كلما أبعد الإنسان عن محيط أسرته عائلته أو أسرته أو حتى قبيلته يرون أن هذا فيه نجابة للولد وأن فيه اكتساب للأوصاف والصفات والمزايا التي تكون في العائلة البعيدة عن الأسرة. هذا قول لبعض الفقهاء يرون أنه مبني على الاستقراء، لكن هذا قد لا يسلمه آخرون ولا يرون أن هذا مما يعني يصل إلى حد الاستحباب والسنة، لأنه لا نقول في حكم ما أنه يستحب أو يسن إلا بدليل واضح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي الذي لا إشكال فيه. أما مجرد استقراءات قد تكون ليست تامة، استقراء غير تام أو شيء من الاستحسانات، فهذه لا ينبغي أن نقول سنة إلا كما قلت بدليل واضح. فهذه من عبارات بعض الفقهاء أن تكون أجنبية. وكذلك قوله بلا أم، لما يرى بعضهم أن الأم قد تكون سبب لإفساد المرأة أو يعني إثارة المشاكل، وهذه أيضا قد تكون تجارب خاصة لبعض الناس، فلا نسحب هذا الحكم على عموم النساء، بل أحيانا تكون الأم مصدر خير وصلاح وتوجيه وتوصية، وكل امرأة عاقلة ترغب أن تنسجم ابنتها مع زوجها، هذا الأصل في المرأة المسلمة. فكنا نغلب جانب أن النساء أمهاتهن يكون مصادر إشكال، لا، هذا لا يمكن أن يوافق عليه المؤلف رحمه الله. هذا أيضا من الأمور التي قد يكون بعضهم استقراءها، لكنه استقراء ناقص ولم يرد فيه نص، والعبرة بالنصوص الثابتة من الكتاب أو السنة أو الأدلة الأخرى التي أتى بها الشارع. وهذه يعني من الأوصاف. ثم ذكر خطوة أخرى فيما يتصل بالنكاح، وهي الخطبة. والخطبة إذا خطب الإنسان وعزم فيباح له، وفي رواية في المذهب يستحب أن ينظر إلى مخطوبته، لكن بعد أن يكون عازما على النكاح، يعني عرف الأسرة وعرف جميع الأمور التي بحاجة إليها، بل واستوصف المرأة إجمالا فوجد أن الأوصاف يعني كما يريد، فما بقي إلا أن ينظر. أما أن يبادر إلى النظر وهو ثم بعد ذلك يقول والله أنا ما عرفت أنهم من آل فلان، أو تبين مثلا أنها قصيرة أو أنها كذا، القصر تعرفه بدون رؤية بدون نظر. فينبغي أن تأخذ الأوصاف بطريق غير مباشر، فلو قيل إنها قصيرة لكنها مثل جميلة، قلت أنا والله مهما كانت جميلة إذا كانت قصيرة لا لا لا, لا أرغب هذا. إذا مالك لا يجوز لك أن تقدم على النظر وتعرض سمعة الأسر لنوع من التشويه، لأنه يصعب، خاصة المرأة ضعيفة ورأس مالها هو جمالها وحالتها، فكل إنسان يأتي ويقول رآها فلان ولم يعني تملأ عينه ولم تعجب، هذا خطأ لا يجوز ويحرم عليك. فلا تقدم على النظر إلا بعد أن تستكمل الأوصاف التي تستكمل قبل النظر وتنقل بالوصف. والنظر وردت في عدة حديث، حديث المغيرة بن شعبة وحديث جابر وأبي هريرة محمد بن مسلمة رضي الله عنهم، كلهم وردت حديث كثيرة تدل على إباحة النظر أو ربما الاستحباب، لأن يعني بعضها بصيغة الأمر ورد من خطب امرأة فلينظر إليها، هل نظرت إليها؟ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فهذه النصوص في جملتها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الفقهاء من يرى أنها تدل على الإباحة، لأن الأصل أصل النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، محرم. فإذا جاء نص بصيغة الأمر بعد الحظر هذا يحمل على الإباحة، يحمل على الإباحة ويخرج عن ظاهره من الوجوب، فيحمل على الإباحة. ومنهم من يرى أن ما ورد فيه من التعليل فإنه أحرى أن يعدم بينكما، دليل على أنه على الاستحباب، لأن الانسجام وتحصيل المودة فالأسباب التي توصل إليه، ومنها سابق النظر مما يرفعه إلى درجة الاستحباب. وأيضا النظر بعض الفقهاء يرى أنه ولو بغير إذنها وعلمها، لأنه ورد في حديث جابر رضي الله عنه يقول فكنت أتخبأ لها، لكن الإمام مالك رحمه الله لا يجيز هذا، لا يجيز أن ينظر إليها بغير إذنها بغير علمها، ولعل هذا يعني قد يكون أولى والله أعلم، لأن هذه عورات ولا ينبغي أن ينظر إلى المرأة من غير علمها. وأيضا الذي ينبغي على ولاة أمور النساء والمرأة ذاتها أن يمكنوا الخاطب الجاد أن يمكنه من النظر، لأن النظر مطلوب من قبل الطرفين، فهي أيضا تريد أن ترى منه مثل ما ينبغي أن يرى منها، وما جرت به العادة يقول المؤلف. والفقهاء يقولون أو عامتهم الذي جرت به العادة الوجه واليدان والقدمان، ومنهم من يبيح النظر إلى الرقبة. فعلى كل حال هذه الأشياء التي ربما تكشفها المرأة في بعض الحالات، وخاصة الوجه، يقول الوجه هو محل الجمال والمحاسن، مجمع المحاسن، فإذا رأى إلى وجهها عرف أو إن كان له رغبة أقدم أو أحجم، فهذا لا يختلفون في أنه مما ينظر إليه الوجه والكفان. وأيضا مرارا، لأنه عليه الصلاة والسلام ورد في حديث سهل بن سعد في شأن المرأة التي عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم فصوب النظر فيها وصعد، أي يرفع النظر ويستعرضها طولا وعرضا، فيقول الفقهاء لا حرج كونه يديم النظر ويكرر النظر حتى يحصل المقصود. ولأنه ورد في بعض الروايات النظر للمرأة حتى يعني يرى أو ما يرغبه في نكاحها، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا قد لا يتحقق إلا بالنظر المرة الثانية أو الثالثة. فهذا إذن مما نقول إما يباح أو يستحب للخاطب النظر إلى مخطوبته، وإلا فالأصل بالنسبة للنظر إلى النساء لا يجوز الأجنبيات، ولا نظر النساء إلى الرجال، وهذا بنص القرآن الكريم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالأصل منع النظر، نظر كل من الرجال إلى النساء، لأن النساء محل فتنة ويفتتن بهن الرجال وهن كذلك يفتتن بالرجال. والله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي سن هذه الأحكام وشرعها وأنزلها وأمر بها، فلا يجوز. ولذلك استثنى الفقهاء الأمور التي يجوز للرجل فيها أن ينظر إلى المرأة، والمرأة كذلك في حال الخطوبة، في حال الشهادة عند القاضي، في حال المبايعة والمداينة، امرأة يعني أرادت دين من مداينة ولا تعرف إلا بوجهها، وكيف أدينك وأنا من أنت، إلا إذا استطاع أن يتعرف عليها من غير أن ينظر إلى وجهها. وكذلك الطبيب والطبيبة، كل منهما يجوز له ينظر إلى الجنس الآخر بقدر الضرورة والحاجة، بقدر الضرورة والحاجة، وإلا فالأصل أنه لا يجوز. ولذلك نجد بعض الفقهاء في شأن النظر إلى المخطوبة منعوه، ولم يروا أن هذه الحديث بالدرجة التي تخصص عموم الآيات، فمنعوا النظر المخطوبة مطلقا، ولا يجوز النظر يقولون، لكن هم محجوجون بحديث جابر والمغيرة وأبي هريرة ومحمد بن مسلمة وغيرها من الحديث التي هي في جملتها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام إما أباح النظر إلى المخطوبة أو أنه يكون مستحبا. نعم ما يجوز يعني الأخذ بالصور، لأن الصور الأصل في التصوير أنه محرم، الأصل في التصوير أنه محرم، فكون نستخدم وسيلة محرمة لتحقيق أمر مباح أو أمر مستحب لا يجوز. ثم ما يخفى عليكم أن الصورة قد تخرج عن يد طالبها وتبتذل وتتداول، فلا يجوز. فضل الشيخ لو كانت الصور تعطى من قبل الولي وينظر إليها المخاطب في نفس المجلس، لأن يتحرج بعضهم ويقول أن هذا في إحراج للمرأة وربما لا يخطبها ولا تعجبه، فيكون في إحراج لأهل المرأة، فهذه الصورة تستثنى؟ ما أدري، إذا كان بهذه الصفة يبقى أن التصوير، هل يجوز التصوير لهذا الغرض أو يقال أن التصوير حاصل لأمر ما مباح مثلا؟ مع أن تصوير المرأة في الحقيقة ما نجد في حالة من الحالات أنه مباح، تصوير المرأة ما ينبغي أن نقول أنه مباح في حالة منها، لا في قضية جواز ولا بطاقة ولا شيء من هذا. والحمد لله الآن في هذا العصر السنوات الأخيرة يعني في بلاد الكفار أنفسهم توصلوا إلى البصمات ووسائل يعني متطورة جدا تغني عن الصورة، بل هي أدق من الصورة في معرفة شخصية الإنسان رجلا كان أو امرأة. فتجد في بعض البلاد، يذكر لي أحد الإخوان في بعض البلاد الكافرة ولعله في أمريكا، أنه قبل يعني يقول أعرف قبل سنتين على الأقل أنهم يعني من لا يرى ألا يصور لا يلزمونه، ويكتفون بالبصمات وبأمور معينة توصلوا إليها. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فلا نبيح للمرأة أن تدخل هذا المجال، لأن هذا أمر إذا كما هو ملاحظ للأسف في كثير من بلاد المسلمين، يعني صار تصوير المرأة أمر يعني مبتذل وينتج عنه إشكالات كثيرة بسبب مثل الجواز والبطاقات وما إلى ذلك والمدارس والأعمال إلى آخره. فالأولى الحقيقة عدم اللجوء إلى الصورة، لكن مثل إذا كانت الصورة كما يقولون قد حصلت وتمت ويستغنون بها عن الرؤية فهذا ما أدري والله. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بدون تعريض. بخطبة المعتدة والمبانة من وفاة، هذا في شأن الخطبة. فالخطبة بالكسر والخطبة بالضم، فالخطبة بالكسر هو إبداء الرجل رغبته في نكاح امرأة ما، إبداء الرغبة والسعي في هذا. وأما الخطبة فهي كما يقول بعض الفقهاء هي الذكر والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، إما في النكاح أو في أمور أخرى، خطبة الجمعة والعيدين والخطب التي في الحج والتي يستدعى الأمر أن خطيبا ما يقوم بها. فالخطبة هي من مقدمات النكاح، ولا يمكن أن يتم النكاح إلا بهذه المقدمة، وهو أن يتقدم الراغب في النكاح إلى ولي المرأة أو إلى المرأة ذاتها إن كانت خاصة مثل الثيب التي أمرهن بأيديهن، فلا حرج أن يتقدم ويخطبها من نفسها، لكن الأصل أن تكون الخطبة من وليها. ففي شأن الخطبة المؤلف يذكر أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو بينونة كبرى، فالتصريح لا يجوز. والتصريح هو أن يبدي رغبته، امرأة توفي عنها زوجها ولم تستكمل العدة أربعة أشهر وعشرة أو وضع الحمل، فيأتي من يأتي يقول إنه يرغب بعد أن تنتهي من عدتها أن يتزوجها أو أن ينكحها، أو أن فلان يريد أن يتزوجك أو أن ينكحك، هذا لا يجوز. أو كذلك مبانة من تطليقة ثالثة فلا زالت في عدتها، فيأتي من يأتي يصرح بخطبتها إما لنفسه أو لغيره، فهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى إنما استثنى التعريض في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، والتعريض يعني هو كما يبينه المؤلف في العبارة اللاحقة أن يبدي عبارة يعني يبين منها أنه له أو لغيره نوع من الرغبة، لكن ما يكون صريح، ما يصرح بلفظ النكاح أو الزواج، بل مثل ما قال المؤلف إني في مثلك لراغب. إذن المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن آخر ثلاث تطليقات هؤلاء يجوز التعريض، أما التصريح فلا يجوز بحال من الأحوال لأي امرأة في عدتها، لا يجوز أن يصرح للمرأة إذا كان هذا في حق المعتدة من وفاة أو طلاق الثالثة، فالرجعية من باب أولى، وغيرها من المعتدات أيضا لا ينبغي أن يصرح لهن بالخطبة، إنما هو التعريف إني في مثلك لراغب، أنا أبحث عن امرأة صالحة، هناك فلان يعني يسأل عن امرأة أو يسأل عنكم أو ما إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن يصرح. والحكمة في هذا كما يقول الفقهاء أن المرأة قد يعني يدعوها التصريح وإغراء الرجل بأن تتساهل في ضبط عدتها، ولأن هذا في الغالب قد لا يعرف إلا عن طريقها، لا يعرف إلا عن طريقها، فتتساهل وتستعجل العدة، وهذا فيه ما فيه من المساوئ. ولا يجوز. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بدون التعريض. بدون التعريض. هنا. لا الولاية شيء آخر، لكن أن يخطبها إلى نفسها لا حرج. يعرض نفسه عليها إذا انتهت من عدتها، أو تعريض في أثناء عدتها فلا حرج. ولعلنا نشير إلى هذا إن شاء الله. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بدون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية. ويباحان ممن أبانها بدون الثلاث كرجعية، وفي بعض النسخ كرجعيته، يعني إذا إنسان أبان امرأته بغير الثلاث بانت منه، إما مثلا في الخلع، عند بعض الفقهاء يرى أن المرأة إذا اتفقت مع زوجها على المخالعة وتم الخلع وقبضت العوض، قبض العوض هو، أنها تبين منه، تبين منه، ولا يجوز له أن يرجع عليها، وليس له رجعة إلا بعقد. ففي أثناء عدتها هنا يجوز له، يجوز أن يصرح ويقول أريد أن أتزوجك، أريد أن أعود. وكذلك لو كان فسخ لعيب أو لإعسار بالنفقة لفقره، فبعد أن تم الفسخ عرض عليها في عدتها أن يعود وأن يتغاضى عن العيب الذي فيها، أو هي تتغاضى عن العيب الذي فيه وقد حصل الفسخ، فمثل هذا لا حرج كرجعيته. فالرجعية إذا طلق زوجته تطليقة الرجعية، تطليقها الأولى أو الثانية، ففي أثناء عدتها يعني له الحق أن يرجع ويراجعها بدون، لأنها لا زالت زوجته، فهذه كشأن الرجعية ما دامت في العدة من حقه أن يصرح. ولأن بعض الفقهاء يبيح له في أثناء العدة أن يراجعها، لكن الصحيح أنه لا يجوز له، وإلا فما فائدة الخلع وما فائدة الفسخ إذا تم الفسخ في مثل هذه الأحوال. نعم. قال ويحرمان منها على غير زوجها. يحرمان منها أي من المرأة المعتدة، كما يحرم على الرجل كذلك يحرم عليها، لا يجوز لها أن تجاوبه و تقابل تصريحه بالتصريح وتقول نعم قبلت. ولذلك وإن كان الحديث فيه نظر عند الدارقطني من حديث سكينة بنت حنظلة أنها تأيبت من زوجها وكان في قبى ابن عمها فتقدم إليها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه وقال لها تعلمين منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي رضي الله عنه ومكانتي من العرب، تقول وقد وكنت في عدتي من مهلكة زوجي. فقلت له يا أبا جعفر يرحمك الله أنت رجل يؤخذ عنك ويقتدى بك، تخطبني في عدتي؟ قال ما قلت إلا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى أم سلمة، فإنه أتى إلى أم سلمة وقال تعلمين أني رسول الله وأني خير الناس وأنني ومكانتي من قومي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه خطبته، فبين لها أن هذا ليس تصريحا ولكنه تعريض. فمن هذا يؤخذ ولا شك أن خطبة النبي عليه السلام لأم سلمة هذا ورد من حديث آخر ثابت صحيح، فيجوز للرجل أن يعرض أو يصرح إذا كانت قد انتهت من عدتها ويخطب المرأة من نفسها إذا كانت ثيبا وأمرها بيدها. وأيضا التعريض لا حرج، أن يعني يبدي رغبته بغير أن يصرح بصريح النكاح. نعم. إذا قال هو يحرمان منها القبول أن تجيبه، يعني أن تجيب يحرمان منها على غير زوجها، يعني بالنسبة لمن استثنى التي دون الثلاث المختلعة مثلا والمفسوخ نكاحها من زوجها لعيب من العيوب، فلا يجوز لها أن تجيب من خطبها وصرح بخطبتها في أثناء عدتها، فلا يجوز لها أن تجيب. ومن الفقهاء من يبطل العقد في هذه الحالة، من حتى ولو كان العقد بعد انتهاء العدة، ويمضون على قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيرون أن من خطب امرأة وصرح بخطبتها في عدتها ولو لم ينكح إلا بعد انتهاء العدة يبطلون هذا. لكن من الفقهاء من يؤثمونه ويرون أن عقده صحيح، لأن العقد يقولون ما حصل فيه شيء، العقد إذا استكمل أركانه وشروطه، فهذا كونه صرح بالخطبة في أثناء العدة هذا أمر خارج ولا أثر له في العقد. قال والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ما يرغب عنك ونحوهما. فهذه من ألفاظ التعريض التي يختلف الناس في عرضها، ليست يعني ألفاظ تعبدية، يقول مثل هذا الكلام إني في مثلك لراغب. وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليها وقال آذنيني إذا انتهت عدتك، فكان يريدها لأسامة بن زيد رضي الله عنهما. فيبدي مثل هذه العبارات لا تفوتيني نفسك، فأنت امرأة من بيت، يعني يثني عليها أو يثني على نفسه يقول الفقهاء، إما أن يبدي شيء من إيجابيات والمزايا فيه وفي أهل بيته، أو يبدي كذلك شيء من مزايا هذه المرأة وأهل بيتها. إيه نعم. قوله ويحرمان منها على غير زوجها ما يفيد التحريم التصريح والتعريض، وهنا أجاب أيضا جواب التعريض. لا التعريض لا يحرم. إذا قوله يحرمان على التثنية لا يعود على التصريح والتعريض أو على الحالة التي هي فيها تكون دون الثلاث. يحرمان اللي هو التعريض والتصريح منها، أي من المرأة على غير زوجها في الحالات التي استثناها في من أبينت دون الثلاث. نعم. دون الثلاث في غير طلاق بائن. نعم. يعني بانت بغير الطلاق. نعم. إما مثل ما قلت لك بالخلع. نعم. لأن الخلع من يرى أنه ليس بطلاق، فتبين المرأة بمجرد حصول الإجابة والقبول بينهما وقبض العوض الرجل إذا قبضه، وكذلك إذا فسخ النكاح لعيب في أحدهما ففي أثناء العدة في هذه الحالة يجوز لزوجها في شأن زوجها، لكن لو تقدم آخر لا يجوز لا التعريض ولا من باب التصريح في أثناء العدة، لأن هذه شبهها بالرجعية، والرجعية يحرم على أحد أن يخطبها. يعني واحد إنسان طلق زوجته أول تطليقة ولا زالت في العدة، لم يمضي على الطلاق إلا أسبوع، ما يجوز لأحد يجي يخطبها يقول الله فلان بلغني فلان مثلا طلق فلانة، ما يجوز، لأن لا تزال زوجته، ولو مات أحدهما في أثناء العدة لورث الآخر بالإجماع، فهذا يحرم ليس التصريح بل حتى التعريض في شأن الرجعية. فالمؤلف ألحق بالرجعية من يماثلها ممن تكون بانت به بينونة بسبب ما، إما بالخلع أو بالفسخ. قال: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. أو جهل الحال. نعم. كيف العبارة يقول؟ فإن قال: فإن أجاب ولي مجبرة. فإن أجاب ولي مجبرة، المجبرة هي المرأة التي يعني حرة بالغة أو بالغة وبكر، يعني تكون بكرا وإن السيان بالغة أو غير بالغة، لكن العبرة بأن تكون بكرا لم تتزوج وأن تكون حرة، فهذه مجبرة. والمجبر الولي اللي هو الأب أو وصيه، وليس لأحد أن يجبرها سوى هذين، بل حتى الوصي بعضهم يخالف فيه ولا يرى الإجبار إلا للأب فقط، لأن له من الشفقة في الأصل والرحمة والحرص على مصلحة البنت ما ليس يتوفر في غيره، فالولي الذي هو الأب خاصة من حقه أن يجبر ابنته على النكاح ممن هو كفء لها. فإن أجاب ولي المجبرة أجاب، تقدم إليه رجل يخطب اللي هي ابنته، لأن فقط في حالة الأب أو الوصي، فأجابه قال نعم لا يجوز أن يخطبها أحد بناء على ما ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة، حديث أبي هريرة وابن عمر وعقبة بن عامر رضي الله عنه أن المؤمنين المؤمن في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وغيره، المؤمن أخو المؤمن فلا يبع على بيعه ولا يخطب على خطبته، وفي حديث ابن عمر لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن، حتى يترك أو يأذن، وأيضا معناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهي أحاديث صحيحة ثابتة بالمنع من أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فمتى تكون الخطبة؟ إن كانت مجبرة فبإجابة الولي الذي هو الأب أو وصيه، إذا أجاب و أبدأ الرغبة في قبول ما تقدم بهذا الرجل لا يجوز لأحد أن يتقدم إذا كان على علم، إلا ما استثناه المؤلف، إذا أذن له الخاطب أو ترك وعدل أو جهل، يجهل إن يعني ما عندي علم، فهذا لا شك أنه لا يؤاخذ ما دام يجهل الحال وما عرف أن أحد تقدم إليه. نعم. كيف عبارة قال: وإن رد أو وإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم أو أجابت غير المجبرة، غير المجبرة الثيب، لكن يشترطون في المذهب أن تكون بالغة، بل أن لا تكون دون 9 سنين، أن لا تكون 9 سنين، لأن مرة كانت دون 9 سنين ولو كانت ثيب فإنها تكون مجبرة، أما إذا كانت جاوزت 9 سنين وهي ثيب قد تزوجت بنكاح صحيح فليست مجبرة، لا يجوز لأحد أن يجبرها، لا أبوها ولا غيره فضلا عن غيره. فهذه إذا أجابت، إذا تكون الإجابة متعلقة بها هي، ما يلتفت إلى إجابة وليها، بل الإجابة إلا إذا كانت وكلت وليها، فوضت وقالت أجب فلان لا مانع عندنا أو تقبل أو ما إلى ذلك. فإذن إذا أجاب ولي المجبرة أو أجابت المجبرة غير المجبرة لمسلم قيده بأن يكون الخاطب مسلم. أما إذا لم يكن إذا كان غير مسلم فلا يدخل في المنع، لا يدخل في المنع. وهذا يتصور لو تقدم مسلم يخطب كتابية، خطب نصرانية أو يهودية، على اعتبار أن جمهور الفقهاء يجيزون له أن ينكح يهودية أو نصرانية، فتقدم نصراني أو تقدم نصراني سبقه، نصراني تقدم وخطب نصرانية، فعلم المسلم فأراد أن يخطب على خطبته، يجوز ولا لا؟ عامة الفقهاء يجيزونه، يقولون لا يدخل في المعنى، لأنه عليه السلام قال لا يخطب على خطبة أخيه، والنصراني ليس بأخي للمسلم ولا اليهودي أخ للمسلم، فقالوا يجوز له. ولو علم أن النصراني تقدم لخطبة هذه المرأة النصرانية فيجوز للمسلم أن يخطب على خطبته، ولو لم أجابوا أو لم يجيبوا، أجابت المجبرة أو غير المجبرة، أجابوا أو لم يجيبوا، لا حرج أن يتقدم إلى خطبتها. أما المسلم فلا، إذا علمت أن مسلما تقدم إلى خطبة امرأة وقد أجابته إذا كانت غير مجبرة أو أجاب وليها إن كانت مجبرة فلا يجوز لك. بل في الحقيقة التقييد بالإجابة أيضا فيه نظر، فمن الفقهاء من يمنع مطلقا إذا علم أنه خطب وتقدم ولا زال الوقت في محل نظر فيقول لا يجوز له أن يتقدم، لا يجوز له أن يتقدم. ومن الفقهاء من يشدد في هذا ويبطل العقد، في بعض أقوال المالكية يبطلون العقد، أن من خطب على خطبة أخيه ومضى في هذا الأمر وعقد ونكح يقولون عقده باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من هذا ومقتضى النهي الفساد، فيبطلون هذا العقد. ومن الفقهاء من يرى أنه آثم وأن العقد على ما هو عليه. قال يسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. بعد أن تتم الخطبة وتتم الموافقة هنا نأتي إلى كيف العقد. فالمؤلف يعني يرى أنه يكون يوم الجمعة مساء، ولم يرد في الحقيقة على تحديد يوم الجمعة نص يعني يعمل به صالح للاستدلال، لكن الفقهاء رحمهم الله أخذوا هذا من العمومات باعتبار أن يوم الجمعة من أفضل الأيام، وخاصة أن أرجح الأقوال في الساعة ساعة الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، فقالوا إن هذا يعني محل إجابة الدعاء، ولعل ما يدعى به لكل منهما يكون محل قبول وتحل البركة، فهذا أخذ من العمومات، لكن في الحقيقة يعني لا ينبغي الجرأة ويقال يسن. فبعض الفقهاء يرى أنه يعني لو عبر بالاستحباب باعتبار أن الاستحباب أقل من التعبير بالسنة، وهذا الحقيقة كله لا ينبغي إلا أن يرد ما يدل على تخصيص الجمعة يعني في شأن عقد النكاح ومساء الجمعة. أما كون الجمعة يوم فاضل هذا لا ينازع فيه، كون ساعة الإجابة أيضا بعد العصر عند كثير من أهل العلم هذا أمر مسلم، لكن أن نبني عليه حكم واستحباب وسنة فهذه أحكام لا بد لها من أدلة يعني قوية وثابتة يعمل بها، ويكون هذا في حرج للناس، كأنك تحض الناس وتحرضهم على شيء ما ليس دليله قائم إلا العمومات، والعمومات في هذا لا تكفي. فيبقى أن عقد النكاح إن كان في يوم الجمعة أو في يوم الاثنين والخميس هذه أيضا أيام فاضلة وأيام يرغب في صيامها الاثنين والخميس بالأحاديث الصحيحة الثابتة. لكن المؤلف رحمه الله يرى أن هذه العمومات يعني تقوى بحيث يعتبر العقد يوم الجمعة وخاصة مساء، وخاصة أنه ورد في بعض الآثار أمسوا بالنكاح فإنه يعني فيه بركة، وهذا أيضا بعضهم يرى أنه لا أصل له أمسوا بالنكاح، وبعضهم يعلل أن المساء أقرب لتحقيق المقصود. هذا أمر أيضا الناس ليسوا على هذه الوتيرة، يحصل العقد وربما الدخلة ما هي قد يكون في وقتهم أن العقد تكون الدخلة على إذنه، وهذا ليس هو القائم الآن في كثير من بلاد المسلمين. العقد يحصل والدخلة قد تكون بعد أسبوع بعد شهر وربما أطول وأكثر. إينا ويسن كيف قالوا ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود، بخطبة ابن مسعود. أما خطبة ابن مسعود فصحيح، هذا سنة، صحيح أنه سنة. فورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الخطبة في الحاجة، وهي الخطبة المشهورة: إذا هم أحدكم في الأمر فليقل الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر ما ورد، ويقرأ الثلاث الآيات من آل عمران ومن سورة النساء وسورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وسورة آية سورة الأحزاب، وينبغي أن يأتي بهذه الآيات من أولها. فهذه خطبة الحاجة، بل ورد في بعض الألفاظ الأمر بها: إذا هم أحدكم بحاجة، وكأنه أيضا لفظ النكاح، لذلك شدد بعضهم فيها. الظاهرية والإمام داود بن علي رحمه الله يرى وجوبها، والإمام أحمد رحمه الله يؤكد فيها، وينقل عنه إذا عقد نكاح ولم يخطبوا الخطبة قام وتركهم، فكان يشدد فيها. لكن الصحيح أنها ليست واجبة، لأنه ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن المرأة، قال عليه الصلاة والسلام: الرجل لما سأله وصار ما صار من كلام قال: قم فقد زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر خطبة، ولم يذكر خطبة. وفي حديث عند أبي داود أن رجلا من بني سليم يقول: أنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب بن الحارث، ولم يذكر تشهدا، ولم يتشهد، ولم يذكر شيء من ذلك. فقالوا هذه الآثار وما في معناها تدل على أن الخطبة مستحبة وسنة وليست واجبة، وليست واجبة، لكن لا شك أنه ينبغي أن يؤتى بها. والذي يأتي بها إما الخاطب أو الولي أو أحد الحاضرين إذا كان له منزلة سنا أو علما، فيقدم بهذه الكلمات. نعم فضل الشيخ، هل هناك ألفاظ تلتزم غير هل هناك ألفاظ تلتزم أذكار أو أدعية في خطوة النكاح؟ يرى بعضهم يعني إيراد ما ورد من آيات النكاح والترغيب فيه والأحاديث كحديث يا معشر الشباب، يرون أن هذه محل أن تورد ويستشهد بها وتكون بين يدي الخطبة. والذي ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يأبهون بهذا، بل يقولون كلمات بسيطة جدا. ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقدم قد أنكحنا فلانا فلانة، ويحصل الإجابة والقبول، ويقتصر على هذه الكلمات: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكن لا شك حديث ابن مسعود وما ورد من ذكر هذه الآيات الأولى أن يؤخذ به، وتتلى هذه الآيات، وإن أضاف إليها آيات النكاح وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح، فالذي يظهر أن هذا يعني محل لهذه النصوص. قال فصل: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. هذه أركان النكاح، والركن هو الذي لا يتم الشيء إلا به، لأنه كما يقولون هو ماهية الشيء، جزءه وماهيته. مثل أركان الصلاة، هي تتكون من قيام ومن ركوع ومن سجود ومن جلوس، فإذا فقد شيء من هذه الأركان ما الشيء الذي يراد لم يتحقق واختل. فالنكاح بدون زوجة ما يمكن يتصور، وبدون زوج لا يمكن أن يتصور، وبدون إيجاب أو قبول كذلك. فهذه أركانه، والفقهاء رحمهم الله يعني يجتهدون في تصوير هذه الأشياء، منهم من يعدها أركانا ومنهم من يعتبرها أربعة أركان، فكل من طرفي العقد كل منهما ركن، الزوج ركن والزوجة ركن والإيجاب ركن والقبول ركن، ومنهم من يجعل الزوجان يمثلان ركنا واحدة والإيجاب ركن والقبول ركن، فيقول أركان الزواج ثلاثة. وعلى كل حال هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا أركانه الزوجان الخاليان من الموانع، من أهم شروط الزوجين الخلو من الموانع، والموانع سوف يذكرها المؤلف رحمه الله في فصل مستقل، وأن المحرمات في النكاح، فلا تكون المرأة مثلا من أو الرجل ممن يحرم على المرأة نسب أو رضاع أو مصاهرة أو ما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع، أو تكون مطلقته ثلاثا ولم تنكح زوجا غيره، أو بانت بلعان فهذه محرمة عليه على التأبيد. فهذه الموانع لا بد من العلم بها، بحيث لا يكون أحد أو مثلا كافرة، امرأة كافرة مشركة، أو الزوج كافر والمرأة مسلمة، إلى آخر من ما سوف يذكره في موضعه إن شاء الله. الخاليان الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. فالإيجاب لا يمكن أن يكون، لأنه هو الربط بين رغبة الطرفين، فالإيجاب بأن يصدر من ولي المرأة، من ولي المرأة، فيقول أنكحتك فلانة أو زوجتك فلانة، أنكحتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة أو مولاتي فلانة التي هو وليها، إذا كانت يعني ليست بنتا أو أختا، قد تكون ابنة أخيه أو ما إلى ذلك، فهذا الإيجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج. فالزوج أو وكيله يقول قبلت هذا النكاح، ولا بد أن تسمى المرأة بما تتميز به، فكانت معروفة بالاسم فلانة بنت فلان، وإن كان لابد من وصف أو اسم العائلة أو ما إلى ذلك، يعني عن شيء من اللبس أو اشتباه فلا بد منه. فالإجاب والقبول هذا يعني متفق عليه ولا بد منه، لكن يختلفون في هل يجزئ بغير لفظ النكاح والزواج. فالإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه وعن الإمام الشافعي رحمه الله التقيد بهذه الألفاظ، ممن يحسن العربية، ممن يحسن العربية عربيا كان أو أعجميا، يقول لا يجوز أن يعقد عقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، ولا ينعقد بغير هذه الألفاظ. ويحتج الإمام الشافعي رحمه الله بأن هذه الألفاظ هي التي وردت في القرآن الكريم، ما ورد التعبير عن النكاح إلا بلفظ النكاح أو الزواج، بينما عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله يرون، ويتابعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أئمة الحنابلة، يرون أنه ليس هناك دليل على التقيد بلفظ النكاح والزواج، بل حتى لو كان يحسن العربية وعدل عن التعبير بلفظ النكاح والزواج إلى أي لفظ يحصل به المقصود، فإن العقد يصح ويتم ولا حرج في هذا. لكن لا شك أن الالتزام بلغة القرآن لا شك أنه أفضل، يعني أقل ما يقال فيه أنه هو الأفضل والمستحسن في حق العاقد. قال رحمه الله: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. مثل ما ذكرت في شأن هذه المسألة. قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول. هنا إذا جهلهما يعني يجهل لفظ النكاح والزواج، لا نلزمه، نقول ينبغي أن تتعلم هذا، بل بلغته، لكن ما ذكره قبل في شأن من يحسن اللغة العربية. لا يرى المشهور عند الحنابلة والشافعي لا يرون جواز انعقاد النكاح إلا بهذين اللفظين ممن يحسن يحسنهما. أما إذا كان لا يحسن هذا الشيء فلا يلزم ولا يقال لابد أن تتعلم العربية أو هذا المعنى وهذه الألفاظ، بل يقول بلغته التي يحسنها ويعبر بلغته. هذا في شأن الإجاب والقبول، ولعلنا نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة.